صلى الله عليه وسلم. eso. Oh,

لا يا عم لا يا عم لا يا عم زي ما قلت لك مش محمود محمود عشان خاطر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما يحج حال. فبأي آلاء يا ابني جايين يلتقيان تاني. بقول لك ايه انت يا عم انت عملت نفسك كده. بسم الله الرحمن الرحيم